الحمد لله، انا عندي يعني خبره وحشه قوي قوي قوي مع الدكاتره، والمهنه دي بنحاول نطلع منها خير ولكن شريره بشكل غير عادي، وخصوصا الجزء بتاع النساء والاخوات. الاخت لازم تتعرض لعورات، ولازم للاسف الشديد تبيت بره البيت، ولازم تختلط بالرجال وغير ذلك. ومش بس كده، نيجي نقول طب ايه الرسالة؟ تقول انا رسالتي علشان تبقى طبيبة اخوات وتطبب الاخوات وتعالج الاخوات، فنفرح لما ربنا يكرمنا وتبقى دكتورة وتتعين. الناس بيتعمدوا يروحوا للدكاترة رجالة مش لاقيين اخوات، واحنا معانا نساء عيانين بندور على اخوات علشان يسترونا ويعالجوها، يقول لك لا التخصص ده ما فيهوش بنات، التخصص ده البنات فيه ضعيفة، التخصص ده كذا، الدكتورة كويسة والمستشفى مش عايزاها، عايزة الدكتور الفلاني وهكذا. فالشاهد ان الصراع في الموضوع ده ما يستاهلش المخاطرة ليكي، مخاطرة بموضوع تكشف العورات قدامك، او موضوع المبيت بره البيت وغير ذلك. فخدي بنصيحتي وما تكمليش المشوار ده، لان هو الطريق مش، والطموحات كلها معاصي، يعني مش بس دلوقتي في مشاكل، لا لسه بعدين. والكلام ده الحقيقه احنا ما بنقولوش لاي اخت، احنا بنقول الاخت اللي ضميرها زي ضميرك. اي بنت بتمشي في سكه الطب بنقول لها الكلام ده، لكن اللي ربنا لسه مخلي حيائها حي ومخليها خايفه من النظر للعورات وخايفه من اللمس وخايفه من المبيت بره البيت والكلام ده، الاخت اللي ضميرها بالشكل ده بنقول لها ما تكمليش ما تكمليش، انت خساره في السكه الوحشه. ربنا يعصمك ويعافيك ويدبر لنا ويدبر لك ويسترنا ويسترك، وان شاء الله اللي فات ده كله انت هتستفيدي منه في حياتك، اللغه والثقافه الطبيه والكلام ده كل ده هتستفيدي منه ان شاء الله، وربنا ينفع بيكي ولو في بيتك اكتر من النفع اللي انت متخيله ان انت هتتوقفي عنه. احنا في زمن وحش والطب فيه من اسوأ واشر واقبح ما يكون، والخير في الطب نادر اندر مما تتخيل. وانا بتكلم الكلام ده وانا عارف ان كل مهنه فيها حلو وفيها الوحش، حتى مهنه العلم والعلماء، حتى ان صح انها تتقال عليها مهنه، مهنه الخطابه والوعظ والدروس، فيها ناس وحشه وفي دكاتره احسن من الشيوخ. شوف انا عارف الكلام ده وانا بتكلم، لكن اهرابي من المهنه دي لانها شديده جدا ووحشه جدا ومليانه التجاره بالانسانيه، بالتاجر بالانسان وباعضائه وبصحته وبعافيته، والقصص ملهاش اول من اخر، وحشه وحشه وحشه وحشه وحشه الى ابعد حد. فيها ناس كويسه وفيها ناس طيبه وفيها ناس تصنع المعروف، وانا بكلمك وانا رايح مستشفى وجاي من المستشفى، واشتغلت في مستشفى فتره طويله وتعاملت مع دكاتره كتير، وعندي تلامذه دكاتره ما بقولهمش اللي بقوله لك ده، لكن طالما ربنا سبحانه وتعالى صحصح ضميرك ومن ناحيه العوره، اوعي تخالف ضميرك، طوعي ضميرك في تجنب اللمس والنظر والمبيت بره البيت وغيرها من المعاصي، وربنا ان شاء الله هيجعلك اسعد انسان في الدنيا، ومش هترتابي ابدا ابدا في موضوع ان انت كنت غلطانه لما قررت ترك